بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 12 من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس سنتعرف إن شاء الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر وبعض المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر ومرتبة الإحسان، ولازلنا في الفصل التاسع وهو مراتب الدين. قال المصنف عفى الله عنه: المسألة 26 أصناف منكر البعث. منكر البعث على 4 أصناف: الأول صنف أنكروا المبدأ والمعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها. الصنف الثاني طائفة أنكرت الخالق سبحانه وتعالى ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداء وأن الله تعالى ربهم وخالقهم، ولكنهم أنكروا البعث والمعاد. الصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا وليس المعاد هو، بل عالم آخر غيره، وتكون الأجساد التي تعذب وتجازى ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة بل هي غيرها تبتدأ ابتداء محضا، وهذا كله باطل لا دليل عليه. المسألة 27 أي شيء يوزن في الميزان؟ اختلف العلماء في الموزون على 5 أقوال. القول الأول: الأعمال تجسم فتوضع في الميزان، يعني الصلاة تجسم تصير جسما وتوزن، وكذلك الصيام والزكاة وبر الوالدين والصدقة إلى غير ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. القول الثاني: صحائف الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، أي البطاقة المكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. القول الثالث الذي يوزن في الميزان: ثواب العمل. القول الرابع الذي يوزن في الميزان: العامل نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين، أي الضخم في جسمه، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. القول الخامس الجمع بين الأقوال 4 المتقدمة، كما قال ابن كثير رحمه الله: قد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها. المسألة 28 مذاهب المبتدعة في الجنة والنار. اختلفت المبتدعة في الجنة والنار على 3 مذاهب. المذهب الأول هو مذهب الاتحادية، قالوا: إن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم، يعني يصيرون لا يشعرون بعذاب وإنما يتلذذون بها. المذهب الثاني مذهب الجهمية، قالوا: إن الجنة والنار تفنيان كلتاهما. المذهب الثالث مذهب طائفة من المعتزلة والقدرية، قالوا: الجنة والنار غير موجودتين الآن بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة. المسألة 29 شروط الشفاعة. لا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الله تعالى في الشفاعة، والشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المسألة 30 مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له 4 مراتب: الأولى العلم، ومعناها الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لقوله تعالى عالم الغيب والشهادة. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله تعالى لكل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، كما قال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المسألة 31 الإيمان بكتابة المقادير، يدخل فيه 5 تقادير، أي لا يتحقق الإيمان بكتابة المقادير إلا بالإيمان بهذه التقادير 5. الأول التقدير الأزلي، ومعناه التقدير قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. التقدير الثاني تقدير الميثاق، يوم ألست بربكم، وقد سبق هذا في الدرس الأول. التقدير الثالث التقدير العمري، ويكون عند تخليق النطفة في الرحم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر هذا الحديث. التقدير الرابع التقدير الحولي، ويكون في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أما التقدير الخامس فهو التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، كما قال تعالى كل يوم هو في شأن. وهذه التقدير 5 كالتفصيل لمرتبة الكتاب، وكلها مأخوذة من التقدير الأزلي. المسألة 32 هل للعباد قدرة على أعمالهم؟ نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له قدرة وله مشيئة، ولكن قدرة العبد ومشيئته قاصرة، بخلاف قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته فهي نافذة. المسألة 33 مذاهب المبتدعة في القدر. المبتدعة في القدر على مذهبين: جبرية وقدرية. الجبرية قالوا الإنسان مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، وأما القدرية فقالوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس أمتي المكذبون بالقدر، فإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم. المسألة 34 الخصال التي تنافي الإيمان بالقدر. من الخصال التي تنافي الإيمان بالقدر النوء، وهو الاعتقاد في النجوم، فينظر في النجوم فيقال سيحدث كذا وكذا من الحوادث الأرضية، أو يعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، وهذا من الكفر، وذلك لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي عقب نزول مطر كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يعني نسب المطر لرب سبحانه وتعالى قال فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا أي نسب نزول المطر للنجم قال فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. الأمر الثاني الذي ينافي الإيمان بالقدر العدوى، وهي اعتقاد سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذلك، والهامة قيل هي اسم طائر من طير الليل كانوا يتشاءمون به، والصفر قيل هو شهر صفر كانوا يتشاءمون به. الأمر الثالث من الأمور التي تنافي الإيمان بالقدر الطيرة، وهي التفاؤل والتشاؤم بالطير، فيترك الإنسان حاجته تشاؤما بما سمع أو بما رأى، أو يفعل شيئا تفاؤلا بما يسمع أو بما يرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الأمر الرابع من الأمور التي تنافي الإيمان بالقدر الغول، وهي من شر شياطين الجن وسحرتهم، وكان أهل الجاهلية يعتقدون فيها ويخافون منها خوفا شديدا ويستعيذون ببعضهم من بعض. الأمر الخامس من الأشياء التي تنافي الإيمان بالقدر الهامة، والهامة قيل هي اسم طائر من طير الليل كانوا يتشاءمون به. الأمر السادس من الأمور التي تنافي الإيمان بالقدر السفر، وقيل هو شهر صفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، وقيل هو وجع يكون في البطن فكانوا يقولون هو يعدي. المسألة الخامسة والثلاثون حكم الفأل. الفأل منه مشروع ومنه غير مشروع، أما المشروع فمن شرطه ألا يعتمد عليه وألا يكون مقصودا بل أن يتفق للإنسان، أما إن كان مقصودا أو اعتمد عليه صار غير مشروع. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. المسألة السادسة والثلاثون مرتبة الإحسان. تقدم فيما مضى مرتبة الإيمان ومرتبة الإسلام، ومرتبة الإسلام أوسع المراتب من حيث أهلها، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين. قال تعالى وأحسنوا والله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المسألة السابعة والثلاثون مقامات الإحسان. مرتبة الإحسان لها مقامان، الأول مقام المشاهدة والثاني مقام المراقبة والإخلاص. أما مقام المشاهدة فهو أن تعبد الله كأنك تراه، وأما مقام المراقبة والإخلاص فهو أن تعمل على استحضار مشاهدة الله تعالى لك. وهذا المقام الثاني أقل من المقام الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام الأول، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام الثاني. سؤال الدرس اشرح حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.